شرح كتاب التوحيد، وهذه الليلة نبتدئ بباب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وهذا الباب داخل أيضا في تعظيم الله جل وعلا وترك ما ينافي ذلك التعظيم، مع إفراد الله جل وعلا بما يستحقه من التعظيم الخاص، تعظيم التعبد، تعظيم بخصائصه وأسمائه وصفاته. يعني لاحظ عندنا في مسألة التعظيم الذي يستحقه الرب دون غيره أنه يعظم بأسمائه وصفاته الشاملة لخصائص الربوبية ونحو ذلك، أيضا يعظم بالعبادات، هذا القدر لا يشاركه فيه غيره أبدا. يوجد تقدير تعظيم للناس، لأكابر الناس، لا يصل إلى تلك الدرجة بأن يعطى أوصاف الكمال أو يعبد، لا يصلح، إنما يوقر يحترم ونحو ذلك، أعني هذا التعظيم المناسب للمخلوق. وذكر القرافي المالكي أنه يوجد تعظيم يتردد بينهما، تعظيم يتردد بين النوعين، يعني هو قسم التعظيم ثلاثة أقسام: قسم خاص بالله وهو تعظيمه بأسمائه وصفاته وخصائصه وبالتعبد، فيعظم بالعبادات سواء كانت قلبية أو لسانية أو كانت فعلية بالجوارح. قال: وتعظيم لائق بالإنسان، كتعظيم الإنسان لوالديه ونحو ذلك، مع تفاوت الناس في هذا التعظيم. قالوا: هنالك تعظيم يتردد بين هذا وهذا. قال: ومنه تعظيم المحلوف به من دون الله، لأن أصلا حقيقة القسم وهي الحلف أو ذكر اسم معظم بصيغة مخصوصة كما تقدم معنا. يمكن نهذب كلام القرافي نوعا ما فيقال: لما كان مترددا بين القسم الأول والقسم الثاني، في الأول لم يمنع منه وإن كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه، ولم يكن من الشرك الأكبر. طيب، وعليه جاء النهي بعد ذلك سدا للذريعة، لأنه قد يفضي إلى تعظيم المخلوق كتعظيم الله أو أشد. طيب، نرجع إلى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هنالك أسماء لا يسمى بها غير الله، مثل الله، الرب، الرحمن، السبوح، القدوس ونحو ذلك، هذه أسماء لا يسمى بها غير الله جل وعلا. وهنالك أسماء إذا نظرنا إلى محض الكلمات فقد تطلق على المخلوق وعلى الخالق، لكن للخالق منها المعنى الأحسن والأكمل، وبالنسبة للمخلوق بما يناسبه. يمكن يقال عن المخلوق رحيم، فله رحمة، والله هو الرحيم ورحمته أوسع وأكمل من رحمة العباد، فرحمته واسعة وواصلة، أعني الإشارة إلى الصفة الذاتية والفعلية. طيب، له الملك، وقد يقال هو الملك ويقال المخلوق ملك، لكن فرق بين ملك وملك. طيب، إذن الأسماء التي لا يسمى بها إلا الله، فمن تعظيم الله أن لا تطلق على مخلوق قط نهائيا، لأن لفظها ومعناها مختص بالله. وأما الكلمات الأخرى فيقال عندئذ كالآتي، وهذا الذي يبدو أن المصنف ساق الدليل من أجله في هذا الباب، هذا القسم الثاني، وهو أن لله أسماء، قد يطلق لفظها على المخلوق وصفا لا تسمية، فإذا تسمى بها مخلوق قال فمن احترام أسماء الله أن يغير ذلك الاسم ما يسمى به المخلوق، لكن قد يجري وصفا وخبرا عنه بما يناسبه، لكن تسمية ليكون عالما متضمنا لمعنى لا. ما بينته؟ قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. الكنية تصدر بأم أو بأب أو نحو ذلك، يقال أبو شريح، يقال مثلا أبو بكر، أبو حفص، وهكذا، ويقال أيضا أم الدرداء، أم عبد الله، وكذا. قال فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني أراد أن يلفت نظره إلى شيء، كيف كنيت بأبي الحكم والله هو الحكم وإليه الحكم؟ فماذا أجاب؟ بما أجاب؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا. إذن ثبتت كنيته أبو الحكم. لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، بين من صارت كنيته أبو شريح وكانت أولا أبو الحكم، بين السبب وهو أن قومه إذا اختلفوا تحاكموا إليه، وكان معروفا بحسن القضاء فيقبلون منه، فلما كان كذلك عندهم قيل له أبو الحكم. إذن أطلق عليه مع ملاحظة المعنى، ننتبه جيدا يا إخوة، مع ملاحظة المعنى، يعني ما كان علما محضا لم يلاحظ فيه المعنى، بل لا، إنما كان اسما لوحظ فيه المعنى وهو حسن حكمه وقضائه. فعندئذ لما قال كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد؟ قال قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، إذن غير كنيته. طيب الملحظ ما هو؟ احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، لأن الله هو الحكم وإليه الحكم كما جاء في الحديث، كيف يقال أنت أبو الحكم والله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم؟ ولما بين أبو شريح أنه كني بأبي الحكم لملاحظة معنى يقوم به وهو حسن حكمه، فكان يحكم بين الناس وكان قومه يقبلون به، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه من جهة كونه يحكم بين الناس بشيء يمكن أن ينهي نزاعا أو يرفع خصومة، فقال ما أحسن هذا، ثم غير اسمه. طيب الحاصل سواء كان هذا التغيير واجبا أو مستحبا، ما تكلمنا الآن عن هل هذا التغيير على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، سيأتي بعد قليل إن شاء الله، لكن المهم الحاصل مشروعية التغيير. لما؟ لأن ذلك من باب تعظيم أسماء الله. طيب من باب أولى، إذا كان الاسم لا يطلق إلا على الله يجب التغيير، هذه الحالة قولا واحدا، يجب التغيير إذا تسمى إنسان باسم من الأسماء المختصة بالله لفظا ومعنى وإطلاقا يجب التغيير. لكن الكلام في النوع الثاني مما يقع وصفا لمخلوق ويتسمى به الرب. طيب عندئذ اختلف أهل العلم بعدما قالوا بالمشروعية، مشروعية التغيير، اختلفوا هل واجب ولا مستحب. من أهل العلم من أطلق الوجوب، ومن أهل العلم من أطلق الاستحباب، ومن أهل العلم من فصل، لا داعي للوقوف عند قول من يقول يجب أو يستحب فقط، أو نقول من قال يجب الأمر واضح فيه، لكن من قال يستحب، ما الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كان يوجد من اسمه الحكم ولم يغيره. فقال إذن تغييره للثاني يفيد مع عدم تغيير الآخر يفيد أن هذا التغيير ليس واجبا وإنما هو فقط يعني مستحب. من الأسماء التي يعني ذكر العلماء من الصحابة من اسمه الحكم ولم يغير، الحكم بن أبي العاص أبو مروان لم يغيره، الحكم ابن عمرو أيضا قال لم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حجة من قال يستحب ولا يجب أن النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة ولم يغير مرة، فلو كان واجبا لغير الجميع. وأما من قال بالتفصيل فقال يجب أحيانا ويستحب أحيانا. طبعا لا نتكلم عن القسم الأول، وأكرر الأسماء التي اختص الله بلفظها وإطلاقها ومعانيها هذه لا يسمى بها غير الله قولا واحدا، لكن الكلام الآن في بقية الأسماء التي قد تطلق على المخلوق على وجه يناسب يعني ذلك المخلوق لا يكون على وجه الكمال والإحسانية، فعندئذ هل إذا تسمى يغير وجوبا أو استحبابا أو يجب في حال ويستحب في حال؟ ننظر إلى التفصيل. المفصلون قالوا إذا سمي بهذا الاسم مخلوق ولاحظوا المعنى عندئذ قالوا يجب التغيير كحال أبي شريح، وإن لم يلحظ المعنى كحال الحكم ابن أبي العاص والحكم ابن عمرو قالوا فلا يجب يستحب فقط. إذن هذا حاصل الأقوال، لكن على أي تقدير كان الحديث يفيد مشروعية تغيير الاسم من أجل احترام أسماء الله الحسنى سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. هذا خلاصة ما في هذا الباب. والحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده حسنه بعض أهل العلم وصححه الشيخ الألباني في رواية الغليل برقم 2615. ثم قال المصنف باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكمه؟ حكمه أنه يخرج بذلك من الملة، كفر. لما؟ لمنافاته التعظيم. لاحظ أن الله جل وعلا لا بد من تعظيمه ولا بد من تعظيم دينه ولا بد من، ودخل في ذلك تعظيم أحكام الله جل وعلا، دخل في ذلك تعظيم القرآن، وكذلك لا بد من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله اصطفاه وأمره بأن يبلغ رسالاته، ولذلك كان الطعن فيه طعنا في مرسله، ولذلك أيضا كان إنكار النبوات والرسالات طعنا في الرب وفي حكمته، ينافي تعظيمه وينافي وصفه بالحكمة وينافي الربوبية. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي ما عظم الله حق تعظيمه بجحدهم للنبوات أو لنبوة واحد من الأنبياء. طيب لاحظ ما دام أنه لابد من التعظيم فالإتيان بما ينافي التعظيم يخرج من الملة. لاحظ تعظيم الله، تعظيم دينه، تعظيم رسله، الإتيان بما يناقض ذلك مخرج من الملة حتى لو كان على سبيل الضحك والهزل. ولهذا الشيخ قال من هزل مش فقط من عارض وامتلأ غيظا ونحو ذلك، لا، لأن هذا الباب باب تعظيم أصلا، ما يصلح فيه حتى ولو كان على سبيل إضحاك الناس ونحوهم، لا يصلح ذلك أبدا. ودخل في هذا من يسخر من الأنبياء والرسل أو يقدح فيهم أو بما يحط من مقاماتهم العلية كتصوير آدم عليه السلام عريانا، أو تصوير الله جل وعلا بصورة البشر، أو ادعاء أن له صاحبة أو ولدا. الصورة المنشورة حقت مايكل أنجلو دي تحوم حول هذا المعنى بالمناسبة، تحوم حول هذا المعنى، ولذلك كان ذلك كفرا بلا شك. فمن ادعى لله الصاحبة والولد أو شبهه بخلقه فقد كفر. قال نعيم بن حماد الخزاعي، ومثل هذا كثير على العلماء كالأوزاعي وغيره، قالوا من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها. وصف الله به نفسه ما يعد تشبيها، وبالتالي لا يصلح أن تنفي ما أثبت الله لنفسه، كان كفرا. إذا نفى ما أثبت الله لنفسه كفر. وكذا من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذه عبارة الأئمة والعلماء. كيف يعني يصور الإنسان، يصور رب جل وعلا على صورة إنسان؟ هل هذا معظم لله؟ لا والله. وكذا من يسخر من أحكام الله ودينه وشرعه، كان يسخر من ما أمر الله عز وجل به النساء أن يتحجبن، أو أن يسخر من الصلاة، أو من أحكام الله الأخرى في البيع والشراء، أو في أحكامه في تحريم لحم الخنزير ونحو ذلك. من سخر من هذه الأحكام يخرج من الملة يا إخوة، مع التنبه لفرق دقيق، وهو هون أنه أحيانا قد تقع السخرية من الشخص المتلبس بطاعة لا يقصد نفس الطاعة، وبهذا أفتى علماؤنا. يعني مثلا لو رأى شخصا أعفى لحيته وقصر ثوبه فضحك، فهذا الأمر محتمل، هل يضحك من صورة هذا الشخص أو هو يضحك من الحكم الشرعي؟ إذا كان من الحكم الشرعي يخرج من الملة، وإذا كان يسخر من الشخص وهيئته وصورته كأن يقول صار قبيحا أو نحو ذلك لا يكفر، لكن ينبغي تعزيره، ما يترك. طيب، هذه أحكام يعني قدمناها لكونها تدخل في الباب. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، المصنف ساق مرويات عن جمع وذكر وضم بعضها إلى بعض، وهي عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. قال دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا واضح وصفهم بالكذب، ولا أجبن عند اللقاء أي عند الحرب. من يعني؟ قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، يعني وضع له الرحل وركب الناقة عليها الرحل. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به على الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه المعاني النسعة يعني ما سير أو حزام يكون على وسط البعير. طيب، ثم قال وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني تصيبه، فحالته يرثى لها، صحيح؟ لكن ماذا قال؟ يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الراوي: ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. طيب، إذن لاحظ، أتوا بما يخالف التعظيم الواجب، تعظيم الله، تعظيم كتابه، تعظيم دينه، تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب ما ينفع فيه ولو على سبيل الهزل ونحو ذلك. وإن قال الإنسان ما يضمر شرا أو لا يريد كفرا، هل يا جماعة الآن الإنسان في بيته يسخر من أبيه؟ لأن الأب محل احترام، صحيح؟ ما يقبل منه، حتى لو سخر من والده وقال أريد إضحاك الناس فقط، لا أنكر الناس عليه. فما حقه التعظيم والتوقير والتبجيل ما يصنع معه ذلك. فكيف بشأن الرب؟ وكيف بشأن رسوله وبأحكام شرعه ودينه؟ فالرجل يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، يطعن في أكابر الناس هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يصف هذه الأوصاف القبيحة. فجاء بيان الحكم بأنه بذلك قد كفر. قال بعض أهل العلم: الكفار نوعان، معرض ومعارض. وإن شئت قلت معارضون وغير معارضين مع كفرهم، ككفر إعراض أو كفر إباء ونحو ذلك. لكن هنالك الكفر الآخر الذي هو كفر الإعراض، الكفر المعارض. المعارض لم يكتفي بالاقتصار على كفره، وإنما صار معه عدوان أيضا وإساءة، بمعنى يصير من أئمة الكفر. هناك كفر وهناك أئمة كفر، يعادي، يعارض، يمنع الناس من أن يسلموا إلى غير ذلك، يلقي بالشبهات. الساب والساخر من قسم المعارض. في بعض الناس يقتصر على الكفر لكن ما يزيد بالسب، فإذا سب صار معارضا، صار كافرا معارضا، وهذا أشد. يقصد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا التقسيم، يقصد بيان أن كفر من يسب أشد من كفر من لا يسب، هذا أشد خطرا. وكنت أقول بخصوص مناهج التعليم عندنا إن الرجل المعني بهذه الإدارة له طريقته ومنهاجه، أخذها من أستاذه الذي قتل ردة. ويقول إن الإنسان إن الله هو الإنسان الكامل، أو الإنسان الكامل هو الله. ولذلك كونه ينقل تلك الصورة لذلك الكافر تفهمنا أنه يريد إقحام مذهبه وعقيدته، ولذلك يسعى جاهدا إلى تشويه التاريخ الإسلامي، تاريخ بني أمية، دولة الأموية والعباسية، ولا يتناول أبدا الكنيسة ورجالاتها بسوء. أليس غريبا؟ الأعجب يثير خطاب الكراهية هنا بين أهل الإسلام حتى في بلدنا، وأيضا يثير الكراهية مع إخوان المسلمين في دول أخرى. يعني هو يشير إلى الخليج مثلا، يقال السوداني إذا مشى هناك يقال له كذا وكذا، فيه ظلم للآخرين وفيه تكريه، صحيح ولا مصحيح؟ يعني أنا أستغرب، يعني بعض الدول مهما بلغت عداوتها لا يصرح من هذه التصريحات. والغريب لا أدري لماذا لا يطعن في دول يفخمها ويعظمها من الدول الغربية ولا يذكر فيها عنصرية بغيضة تصل درجة الإهانة والقتل إلى آخره. صح ولا ما صح يا حكم؟ هذا شيء غريب. على كل حال الله المسؤول أن يرفع هذا البلاء، وإن على يقين بأن الله ناصر دينه، بأن الله ناصر دينه. طيب نواصل. إذن يعني هذا الباب فيه التأكيد على عظمة الرب وتعظيمه، ولا يجوز أن يأتي الإنسان بما يضاد هذا التعظيم ولو كان على سبيل المزاح أو الهزل ونحو ذلك، ما يصح، لأن ما حقه التعظيم ومن حقه التعظيم يعظم، ما يصلح غير ذلك. التوحيد يا جماعة مبناه على تعظيم الله، ولذلك شوف الشرك فيه منافاة التعظيم، الشرك فيه منافاة التعظيم. ولاحظ في قوله جل وعلا ما قدر الله حق قدره، لاحظ إرادها في مواضع معينة مع أهل الشرك. لما ذكر الله عز وجل المثل الذي يبين فيه ضعف غيره ممن يعبد من دونه، فأيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق التعظيم، فالمشرك ما عظم الله حق التعظيم. وكذا من يصف الله بالصفات النقص مع الوقوع في الشرك، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمشرك ما عظم الله حق التعظيم بصرفه ما يستحقه هو لغيره، أو بتشبيه الله بالمخلوق، أو العكس تشبيه المخلوق بالخالق. ولذلك شوف أساس التوحيد مبني على تعظيم الله. مرت بنا أبواب تفيد هذا المعنى وهذا الباب، وما سيأتي أيضا حتى باب احترام أسماء الله الحسنى داخل في باب تعظيم الله وتعظيمه بأسمائه بصفاته، كما هنا في هذا الموضع أيضا تعظيم الرب جل وعلا وترك ما أو ترك الإتيان بما يناقض هذا التعظيم بالاستهزاء بالله وبرسله وبدينه. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. طيب ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا محل الشاهد، ليقولن هذا لي. وطبعا بلا شك الإنسان قد يشعر بالنعمة إذا جاءت بعد الضراء أكثر، وقد لا يخطر ببال كثير من الناس ممن يعني تترى عليه النعم ليل نهار لكن ما جرب شيئا من الضرر والضراء، قد لا يشعر بها. لكن المنعم عليه بعد ضراء يلاحظ هذه النعمة أكثر من غيره، ولذلك قد تكون التبع عليه أكثر خاصة مع الجحد ونحوه. طيب هذا الذي أوتي هذه النعمة من مال وغنى وأولاد ونحو ذلك ليقولن هذا لي، وما اقتصر على هذا، وما أظن الساعة قائمة، وفي قوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني هو متعالي يعتقد أن له حقا على الله. هذه كلها المعاني موجودة، ما شكر نعمة الله. ولذلك انظر ما نقل المصنف من أقوال في تفسير هذه الآية، قال مجاهد يعني في قوله لا يقولن هذا لي أي هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي. طيب لاحظ معنيين فيما نقل من التفسير، المعنى الأول في قوله هذا بعملي، أو يقول يريد أي من عندي، والثاني يقول أنا محقوق به. الذي يقول أنا محقوق به قد يسلم بأن النعمة من الله، لكن يعتقد أن له على الله حقا فيعطيه، فيه ترفع وتعالي. والذي يقول هذا من عندي أو نحو ذلك من العبارات، يقول هذا بجهدي وكسبي ومعرفتي بالتجارة ونحو ذلك، فيضيف النعمة إلى السبب لا إلى مسببها. إذن فوقع في نوع من الخلل في ما يتعلق بجناب التوحيد. والواجب أن يقر العبد بأن النعمة من الله، وأن يضيفها إلى الله، وأن يقوم بشكره لا بكفر تلك النعمة ولا بجحدها. هذا الواجب عليه. بعض الناس قد يقر من نفسه أن المنعم هو الله، لكن كثيرا ما يضيف هذه النعمة إلى السبب. وهنا بحوث لبعض أهل العلم فقالوا السبب إما أن يكون جليا ظاهرا وإما أن يكون خفيا، فإذا أضاف النعمة إلى سبب خفي فالخوف هنا أشد عليه، وإذا أضافها إلى سبب ظاهر لكن مع اعتقاده أن مسبب الأسباب هو الله، مع اعتقاد أن النعمة من الله ويكون السبب ظاهرا قويا مع شكره لله، فقالوا عند هذه الحالة قد يكون الأمر لا بأس به، مع ما يدخل في المنع يا إخوة. وأما من يضيف النعمة وبالأخص إذا كان ذلك خفيا أو كان كثيرا بحيث يظهر تعاليه وغروره أو استغناؤه عن ربه، كما في مثل هذه العبارات هذا بعملي وأنا محقوق به. وفي الغالب من يضيف النعمة إلى كسبه وجهده قل أن يشكر الله على نعمته، بالعكس الذي وبالعكس أيضا الذي يضيف النعمة إلى الله أدعى لأن يشكر الله عز وجل عليها، مع ما يتضمن ذلك من التواضع والإقرار بمنة الله عز وجل عليه. قال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا في خبر الله عن من؟ عن قارون. قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. هذا يشبه ما سبق أنا محقوق به من مثل، يعني إذن ورد هذا ورد هذا، إما أن يضيف النعمة إلى كسبه نعمة المال كأن يكون غنيا فيقول وجدنا هذا المال أو اكتسبنا هذا المال بما عندنا من المعرفة بالأسواق ولذكائنا، أو والله هذا من فضل الله علينا ولكن الله يعلم أننا أهل لذلك، ما يصلح أيضا. يقول هو من الله لكن الله عز وجل يعلم أننا مستحقون لهذا لشرفنا ومكانتنا، أو فينا خير كثير عشان كذا ربنا أدانا إلى آخره، يقول فينا خير وفينا كذا فأعطانا الله عز وجل. على كل هذا ينافي التواضع والافتقار إلى الله جل وعلا ونحو ذلك من المعاني. قال بعد ذلك سرد حديثا على كل حال هو في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، نقرأه ونقف على بعض المسائل المهمة فيه إن شاء الله أثناء الشرح أثناء القراءة. قالوا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، البرص مرض معروف، والأقرع سقوط الشعر، والأعمى أيضا معروف، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، والظاهر أنه طلب الإبل، لكن هذا من يعني أمانة الرواة إذا شك راو في شيء ذكر شكه، قال فأعطي ناقة عشراء. الناقة العشراء هي التي حملها في بطنها بلغ 10 أشهر، الناقة تلد في 12 شهرا، إذن أوشكت على أن تضع ذلك. فقال بارك الله لك فيها، يعني لاحظ وجد صحة ومالا وتلك نعمتان. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال بارك الله لك فيها. قال وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي شيء، فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، يعني يشير إلى ما سبق من أمر الإبل والبقر ثم الغنم. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. إذن النعمة ممن؟ من الله جل وعلا، خاصة مع تلك الحال مرض وفقر، فأبدل الله عز وجل يعني هذه الحال إلى خير منها من متع الدنيا. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، تشكل الملك، جاء إلى الرجل الذي كان أبرص فسلم، لكن جاءه في هيئته قبل سلامته، قبل أن يعافى من المرض، تشكله في صورته القديمة. وفيه ما هو معلوم أن الملائكة يتشكلون. قال يعني شوف، لاحظ جاء أبرص وجاء في ملابس تشبه ملابس الفقير، بل هي ملابس الفقراء والمرضى. فقال الملك رجل مسكين وابن السبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، الحبال هي الأسباب، ابن السبيل المنقطع في الطريق. فقال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. لاحظ ما سبق بالله ثم بك، مر بنا باب في مثل هذه العبارات. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا، أي أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. طلب بعيرا واحدا والرجل له ماذا؟ واد من الإبل، مال كثير. فقال الحقوق كثيرة، خلاص الشح ظهر. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ يعني يريد أن يقول كنت أبرص يقدرك الناس فشفاك الله، وكنت فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني معنى إذن ماذا؟ نفى أن يكون مريضا من قبل ونفى أن يكون فقيرا من قبل، مع أنه يعلم أن الله شفاه وآتاه المال. طيب، فقاله الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. معنى إذن يكون ماذا حاله؟ رجع الحالة الأولى. قال وأتى الأقرع في صورته فقاله مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. بمعنى أن الأقرع تورط فيما تورط فيه الأول، نفس الشيء، نفس الكلمات، مع أنها كانت نعمة من بعد ضراء. الضراء أن الأول كان أبرص والثاني كان أقرع، الضراء الأخرى الفقر والمسكنة والحاجة، فبدلت إلى نعم عظيمة. قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال يعني ذلك الرجل، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه. طيب، إذن تم مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، نعمة صريحة كانت بعد ضراء آتاها الله عز وجل للثلاثة، الأبرص والأقرع والأعمى. الأعمى أقر بنعمة الله وأنه كان أعمى كان فقيرا، فآتاه الله عز وجل ذلك الذي كان بعد العمى وبعد الفقر من مال وصحة وسلامة عين ونظر. الأقرع والأبرص لم يوفق، كل واحد منهما يقول إنه ما كان أصيب أصلا، ويقول إن هذا المال ليس بفضل الله علينا، أو لم نؤت المال بعد فقر وإنما ورثناه كابر عن كابر. أضاف إلى ماذا؟ إلى شرفه وإلى ما ورث من مال. وهذا كان، هل الميراث كان سببا لحصول هذا المال؟ لا. والإنسان قد يتملك المال بميراث، صحيح، بإرث، يعني باكتساب المال ببيع وتجارة، قد يكون بهبة، تلك أسباب ظاهرة، لكن صاحبنا هنا هل كانت هذه أسبابا؟ ولاحظ مع إنكاره نعمة الله عز وجل عليه أنه لم يوفق إلى شكر هذه النعمة ببذلها في الحقوق اللازمة. رجل سأله بالله وبين له حاله أنه ابن سبيل يريد شيئا واحدا يتبلغ به فقط، فما وفق للعمل في هذا المال بطاعة الله ولا وفق بنسبة النعمة إلى الله جل وعلا. ولذلك قلت حصل المقصود من إرادي يعني ذلك في هذا الباب. طيب، ثم قال المصنف: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طيب، المصنف أورد يعني هذا الباب في هذا الكتاب لبيان نوع من الشرك اللفظي. نحن قلنا جماعة المصنف من أبواب طويلة ربما تكلم عن أشياء كثيرة تتعلق بالشرك الأصغر، وأحيانا قد يضمن ذلك شيئا من الشرك الأكبر من الشرك اللفظي وغيره، لكن عادة يركز على الشرك اللفظي. لاحظ هذا الذي أضاف المال إلى كسبه، هذا من شرك الألفاظ. من تسمى باسم هو لله جل وعلا، شرك لفظي ونحو ذلك. طيب، الآن هنا نوع آخر من الشرك اللفظي، وهو التعبيد لغير الله في التسمية. التعبيد لغير الله في التسمية، التسمية باسم والاسم كلمة، صحيح، إذا لفظ. طيب، إذا أراد أن يذكر تعبيدا يقول عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، هذا الواجب. لكن لو قال عبد شمس عبد صخر هذا هو الشرك، حتى لو قال عبد النبي وعبد الرسول لا حتى لو كان ذلك بلغة أخرى، إذا كان بنفس هذه المعنى بنفس هذا المعنى هذه الدلالة ما يشرع أيضا. فعلى كل، المصنف ساق الآية وسيأتي له أثر في لماذا أو ما سبب نزولها، ويتكلم هناك عن موضوعين: هل هذا هو سبب النزول؟ ويتكلم عن أنه حتى لو لم يكن سبب النزول هل الاستدلال صحيح ولا غير صحيح؟ ومن الآن نقول الاستدلال صحيح، الاستدلال بالآية في منع التعبيد في التسمية لغير الله صحيح. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فالإنسان إذا سمى ولده بعبد الرسول أو عبد النبي أو عبد صخر ونحو ذلك، هذا يعني ويدخل في هذا بل وأشد إذا كان المسمى معبودا لهم من دون الله، كقولهم عبد العزة وعبد منات عبد هبل، لأن العبودية هنا ظاهرة جدا أنها تعبد لغير الله مطلقا. وقد ينازع بعض الناس في غير ذلك من التسمية، كعبد الرسول وعبد النبي، لكن هذه التسمية باطلة، وسيأتي حكاية الإجماع على منع مثل هذه التسمية. طيب دعونا الآن نشوف الآية. جعل له شركاء فيما آتاهما. لو نسب الولد إلى غير الله وقال هذا من الولي فلان، كفر أكبر بلا شك. لو قال الولد من عند الله لكن عبده في التسمية لغير الله، جعل الله شركاء، إذن الشرك حاصل يا إخوة، سواء كان بالتسمية أو باعتقاد أن الولد قد وهبه فلان لفلان، في الحالتين يوجد الشرك. ولذلك الاستدلال بالآية على منع التعبيد لغير الله في التسمية صحيح. ثم لما يقال عبد فلان، ذكر بعض مشايخنا يعني تقسيما حسنا بناء على أن العبودية قد تكون عامة وخاصة. ابن القيم في مدارج السالكين أشار إلى هذا، يقول كل إنسان هو عبد لله، هذه العبودية العامة. قالوا هي عبودية القهر وعبودية الربوبية، بمعنى أن الجميع مربوب يتصرف الله عز وجل فيه بحكمه القدر الكوني، يحييه يميته يفقره يمرضه يصحه إلى آخره. ولهذا دخل الكفار في هذه العبودية، هم عبيد الله بهذا المعنى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فمع ضلالهم وصفهم بأنهم عباد لله. إذن هذه العبودية العامة. قالوا العبودية الخاصة وهو من يخضع لله جل وعلا بالعبادة، يعبده يحبه يطيعه يعظمه، وهذه قال عبودية الاختيار، من يعبد الله جل وعلا. فالأولى راجعة للربوبية والثانية راجعة للألوهية. طيب إذا قيل عبد فلان يدخل المعنيان صحيح؟ إما أن يقال عبد مملوك له يتصرف فيه أن نشأ، وهذه الاعتقادات للأسف حتى موجودة عند بعض الناس صحيح، بمن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يرى أن الولي فلان أن الولي فلانا يتصرف فيه كما شاء. ويعتقد بعضهم أن الولي يقسم الأمطار ويقسم الأرزاق ويعطي الذرية، بل إذا شكى إليه إنسان أنه ما أنجب إلا إناثا قال يعطيه الولد من الذكور. وقد يقول هو عبد فلان، دخلت عبودية الربوبية صحيح، ويدخل في ضمن ذلك أو يدخل مع ذلك العبودية الأخرى، تجده يتذلل إليه يدعوه يخشع له يخاف منه كخوفه من ربه أو أشد، يحبه كحب الله أو أشد، فيقع في أنواع من التعبد لهذا المخلوق. طيب قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، قال حاشا عبد المطلب. هذا موجود في مراتب الإجماع لابن حزم، النسخة القديمة التي عندي صفحة 154، وتمام العبارة عند ابن حزم هكذا: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة إلى بقية الكلام. يعني المصنف هنا أسقط قوله كعبد العزة وعبد هبل، يعني باب الاختصار والله أعلم، لكن العبارة هي بتمامها ذكر الاسمين كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر إلى آخر كلامه. إذن يحكي إجماعا، والإجماع دليل شرعي يجب الأخذ به، مستند إلى نص ودليل نعم، كما في الآية الأولى التي أوردها في الباب: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فكيف يعبده في التسمية لغير الله؟ والله هو الذي رزقه الولد. كيف يعبده لغير الله؟ والله هو المعبود والمخلوق عابد، كيف يجعله معبودا؟ يقول عبد فلان. طيب والصالح هنا ما بالضرورة يعني أن يكون صلاح الدين والإيمان، لا، يقصد سلامته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. بلغني إنه كان في واحد من يعني هو في سن آبائنا وأجدادنا، قالوا إذا وضعت امرأته يسأل أولا كيف هي، يعني زوجته، هل ولدت بسلامة؟ الحمد لله. المولود طيب، بصحة جيدة؟ يقول طيب. حتى بعد ذلك يسأل ذكر أو أنثى. تذكرت هذه الآية، فلما أتاهما صالحا، يعني سالما، يعني الرجل يسأل أولا عن سلامة المرأة التي وضعت، ويسأل عن سلامة ولدها، ثم يسأل بعد ذلك عن النوع المولود، هل ذكر ولا أنثى. ولذلك قال فلما آتاهما صالحا، والصالح هنا يعم الذكر والأنثى. طيب نعود إلى الكلام، كلام ابن حزم، قوله حاشا عبد المطلب. لماذا استثنى ابن حزم التسمية بعبد المطلب مع أن المطلب ليس من أسماء الله؟ ذكر أهل العلم أنه استثني لأن المقصود عبودية الرق وليست عبودية التأله. قالوا والسبب ظاهر، لأن اسمه شيبة، فلما سافر مع والده يريد زيارة أخواله في المدينة لفحته الشمس وغيرته الحر والرياح ونحو ذلك حتى تغير لونه، فقال الناس هذا عبد المطلب، يعني هو من رقيقه. إذن العبودية عبودية الرق، إذن عبودية التأله. طيب ولهذا قالوا قد يسوغ. طيب وإلى أي شيء استندوا في من الأدلة المرفوعة على جواز مثل هذا؟ قالوا النص ورد في صحيح مسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فقالوا ففي ذكره له إقرار به. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الاستدلال فيه نظر عن الاستدلال بالمرفوع، أما توجيه التسمية بعبد المطلب هذا بحث آخر. لكن الذي يعنينا الآن هل يشرع التسمية أم لا، وما الدليل؟ الذي ذكروه من النص هو حجتهم. لكن قال أهل العلم إن الذين يرون المنع وقولهم هو الصواب إن شاء الله، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان مخبرا لا مقرا منشئا للتسمية، كان مخبرا، يعني الإنسان لو عنده هذا الاسم بما تسميه بغير اسمه؟ هل هنالك اسم آخر يقال عبد المطلب؟ خلاص. إذن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك مخبرا، ولم يكن يعني يقصد التسمية. طيب وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إنما عبد مناف وبنو هاشم سواء، أو قال إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، يعني في الجاهلية والإسلام. فلما قال عبد مناف بنو عبد مناف، هل أراد أيضا قرر هذه التسمية يسمى عبد مناف؟ وابن حزم ما حكى الخلاف إلا في عبد المطلب، قالوا فهذا من هذا، إنما كان إخبارا عن اسمه. الإشكال أن تنشئ اسما جديدا أو أن تقر بذلك الاسم، يعني لو سميت ولدك عبد المطلب كان يبقى الإشكال، لو سميته عبد مناف ونحو ذلك يقع الإشكال. لكن من كان هذا اسمه أو صار علبا لقبيلة وأنت مخبر، هل هذا إقرار؟ وهل هذه التسمية من عندك إنشاء للتسمية؟ يعني الجواب لا. ولذلك الصحيح أنه يمنع أيضا. قالوا علي بن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت، يعني حواء، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. طيب يا إخوة، إذا المصنف الآن أورد أثرا في سبب نزول الآية أو ما يفسر الآية، عفوا ليس سببا لذلك، بحث العلماء واختلفوا على قولين فيما ذكر، من أهل العلم من ارتضى يعني هذا التفسير، وأن المقصود بالذي وقع في الشرك بالتسمية بعبد الحارث هما آدم وحواء، من أهل العلم من أنكر ذلك، إذن وجد الاختلاف مع اتفاقهم على منع التسمية بعبد الحارث ونحو ذلك. لكن هل لما قال جعل له شركاء على وجه التثنية هل المقصود آدم وحواء أو المقصود من وقع من الآباء أو من الوالدين لما جعلا لله جل وعلا شركاء؟ طائفة من أهل العلم يقولون بالثاني، وبعضهم يقول بالأول، وهذا اختلاف موجود حتى بين المتقدمين، ليس من الاختلاف الحادث الذي يقال مذموم، بل ذهب بعض مشايخنا من المعاصرين، سمعته يقول إن هذا التفسير مقدم. لما؟ قال لأنه المنقول عن السلف، وكلما وجدت التفسير عن السلف قال قدمه. لكن جماعة من أهل التفسير أنكروا هذا غاية الإنكار. أولا قالوا نحن لا نقبله لأن الخبر أصلا لم يصح، الخبر أصلا لم يصح. وراجع يعني من تكلم في هذا الخبر كالشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، فتكلموا في إسناده. طيب، وقالوا حتى في المتن يعني توجد علل، منها قالوا أسلوب الشيطان ليس أسلوب من يريد الإغواء، أنا الذي أخذتهما من الجنة، لا، ليس هذا المعروف عنه، وإنما يأتي بما يغرر ويأتي بما يجر الإنسان إلى المعصية. وأيضا قالوا في قوله لأجعلن له قرني أيل، الأيل ما هو؟ يعني حيوان له يعني قرون متشعبة، أظن معروف في بعض البلاد، هو قد يشبه الغزال من جهة لكن له قرون متشعبة كثيرة، التيتل، نعم يسميه بعضهم التيتل، وربما قالوا هو تيس الجبل ونحو ذلك من العبارات. على كل، قالوا كونه يقول هذا لآدم عليه السلام، قالوا عند ذلك الموقف أحد موقفين، إما أن يكون هذا أدعى لتكذيبه وهذا هو اللائق، لأن الشيطان لا يصور الأجنة يعني في الأرحام، صحيح، وإما أن يقال يصدقه وهذا لا يليق بمقامات الأنبياء. أيضا قالوا لا يمكن أن يصح هذا الخبر من جهة أخرى، وهو يبعد أن يقع آدم عليه السلام في مثل هذا الشرك، قالوا ودعموا هذا بأن الأنبياء معصومون من الشرك. قالوا ولو كان قد وقع منه لذكر الله عز وجل توبته منه كما ذكر توبته من أكل الشجرة، إلى غير ذلك من المعاني. وهذا الذي رجحه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، راجعوه الجزء الثاني صفحة 341، لكن حاول يعني سعى إلى الرد على إشكال في قوله جعل له شركاء، بل قالوا سياق الآية ظاهر في أن المقصود آدم وزوجه، يعني من قال هذا القول رد عليه الشيخ الشنقيطي أيضا، قالوا السياق في قوله جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا. قالوا السياق يفيد ماذا؟ أنه آدم وحواء. الشيخ الشنقيطي أجاب عن هذا وقال يمكن أن يقال لما ذكر الأبوين باعتبار أنهما أصل الذرية، لكن بعد ذلك الشرك ليس مقصودا بهما الأبوان، وإنما يقصد من كان ممن وقع منه الشرك من ولد آدم، وليس في آدم عليه السلام ولا في زوجه. قال ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ظاهره يتكلم عن من؟ عن كل الناس. قال ثم انتقل الخطاب، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال فكذلك هنا انتقل الخطاب من الكلام عن آدم إلى من كان من الذرية من ولد آدم. قال ودليله أنه عمم، قال فتعالى الله عما يشركون، ما قال عما يشركاني. قال فهذا السياق يساعد على أن المقصود الشرك الواقع من الذرية ولم يكن واقعا من آدم عليه السلام. أخيرا معذرة الأخ الذي يريد الأذان، قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادتي. الطاعة بالتسمية بعبد الحارث لو صح الخبر. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقاء لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. طيب بالمناسبة ممن اختار التفسير الآخر أن الشرك في الذرية وليس واقع من آدم عليه السلام ومن حواء، اختاره أيضا الكثير، مع أنه سبحان الله أورد الآثار، لكن هو رجح إلى أو رجح القول بأن هذا الشرك كان واقعا في الذرية ولم يكن واقعا من آدم عليه السلام ومن زوجه. الحاصل تم الاستدلال في أن التسمية بالتعبيد لغير الله ممنوعة محرمة إن عقد الإجماع على ذلك، والآية بغض النظر عن الشرك ممن وقع صريحة في إنكار هذه التسمية لعموم الدلالة، جعل له شركاء فيما آتاهما، والله أعلم. الأخذ من هناك ولا داري يريد الأذان. الله أكبر. نواصل ونتوقف المشاهد. نواصل. طيب على بركة. قال المصنف باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون، وعنه أي ورد عنه أيضا سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. طيب سبق الحديث في بعض الدروس أن المصنف يذكر في ثنايا كتابه أبوابا لها علاقة بالأسماء والصفات وأبواب لها علاقة بتوحيد الربوبية، وسبق التنبيه إلى الاستفادة أو إلى فائدتين من ذكر هذه الأبواب. الفائدة الأولى ذكرهما لتكميل أنواع التوحيد، وأنه لا بد منها كلها، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، علما بأن توحيد الألوهية متضمن للتوحيدين الآخرين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي يريد أن يقول لك المصنف إن المدخل والباب والدليل لتوحيد الألوهية هو الأسماء والصفات والربوبية، فغير الرب لا يعبد، استحق أن يعبد لكونه ربا، استحق أن يعبد لكونه موصوفا بأوصاف الكمال منزها عن النقائص. وربما أشير إلى بعض أنواع الأدلة الدالة على ذلك. طيب، إذن هنا فائدة، وهي أن معرفة العبد بأسماء ربه وصفاته لها آثار عظيمة من جهة التعبد. ولذلك قال بعض أهل العلم هذه المعرفة غير أنها من أدلة وبراهين التوحيد فهي تنمي هذا التوحيد وتقويه، يزداد الإنسان قوة في توحيده. وثباتا، فكلما كان بالله أعلم وأعرف كان له أعبد وأتقى ويحقق التوحيد أكثر من غيره. فالذي استقر في قلبه وتيقن كفاية الله عز وجل له يكون أعظم الناس توكلا على الله، والتوكل من واجبات التوحيد. الذي استقر عنده أن الله أحاط علما بكل شيء وأنه يراه ويسمعه يكون أكثر الناس مراقبة لله جل وعلا، يخاف عذابه، يستحي من نظره إليه، وبالتالي يبتعد عن المعاصي ويحقق القيام بالعبادات على الوجه الأكمل الأطيب، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. إذن كلما ازداد الإنسان معرفة بهذا قوي توحيده ورسخت قدمه في هذا الباب رسوخا عظيما. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء جمع اسم، والمقصود بها كلمات الله التي سمى بها نفسه فيدعى وينادى بها، وهي متضمنة لصفات كماله. ولهذا ذكر بعضهم تعريفا جامعا فقال هي كلمات الله التي يدعى وينادى بها عالمية ووصفا، هي أعلام وأوصف. وهي كلمات الله لأن الأسماء كلمات، والله هو المسمي لنفسه. ولهذا أجمع الأئمة على أن أسماء الله غير مخلوقة، أجمع أهل السنة على هذا الأمر. طيب، فادعوه بها، دعاء عبادة أو دعاء مسألة. ثم المصنف ذكر في قوله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذكر معان زاد بعض أهل العلم أكثر من الذي يعني ذكر المصنف هنا. قال يشركون، هذا معنى أول ذكره، وذكر أيضا أن أهل الشرك اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الرب، كاشتقاقهم العزى من العزيز واللات من الإله. والأعمش ذكر معنى في الآخر وهو يدخلون فيها ما ليس منها. طيب، الخلاصة، انظر ما الواجب عليك في أسماء الله الحسنى وبالتالي نقائضها من الإلحاد. ذكر الله أسماء له في كتابه، فالواجب إثباتها، هذا الواجب، فيكون نفيها إلحادا. لأن الإلحاد ما هو؟ الميل فيها أو الميل بها عما يجب فيها. إذن انظر ما الواجب عليك، فمن مال عن ذلك فقد وقع في الإلحاد، فالواجب إذن إثباتها، فمن أنكرها دخل في الإلحاد. طيب، الواجب إثبات ما تضمنته من الصفات على وجه الكمال. الأسماء تضمن الصفات، فمن قال هي أعلام جامدة محضة ألحد فيها، ومن قال تدل على صفات مثل صفات المخلوقين هذا وجه شرك أصلا، فيكون نوعا ثالثا من الإلحاد. إذن إنكارها أو إنكار بعضها، إنكار ما تضمنته من الصفات، أو جعل ما دلت عليه من الصفات مثل ما للمخلوقين من الصفات أيضا إلحاد، هذا ثالث.